سؤال في علوم القرآن يقول: ما علاقة الترنم والنغم بأصوات القرآن الكريم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه حرر الأمة على تحسين الصوت بالقرآن، لأن ذلك أنفع للأمة وأشد أثرا في القلوب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليجهر به. ويقول: زينوا القرآن بأصواتكم، لأن تزيين الصوت وتحسين الصوت بالتلاوة يمكن دخول القرآن في القلوب وتأثر القلوب بسماع آيات الله، بخلاف الصوت غير الحسن. نعم. فإن ذلك ينفر من سماع القرآن ويدعو إلى الإعراض عن القارئ. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بأبي موسى وهو يقرأ الأشعري رضي الله عنه، فاستمع له وأعجبه صوته عليه الصلاة والسلام، فلما رآه في النهار أخبره عليه الصلاة والسلام، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرت ولك تحبيرا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما سمع صوته يقول: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود، من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر في نفس الموضوع تقريبا: هل هناك فرق بين مد التجويد ومد الترتيل؟ مد التجويد هو مد الترتيل، ليس له يزيد على ذلك. أيوة. إذا مطط ما غير مشروع هذا، ولكن يكون مده مقيدا بما ذكره علماء التجويد، في الطبيعي وغير الطبيعي ينبغي أن يراعي الأحكام التي ذكرها أئمة التجويد. نعم. والراء حتى لا تكون قراءته زائدة. نعم. جزاكم وممله. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا.